السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن الآية، ممكن نقول إن هي الآية الوحيدة إن لم يكن يعني بقى ابتدعوا شيء آخر، التي كانوا يعتذرون بها عن قضية الجهل بالنسبة للمشرك، وأنه يحتفظ باسم الشرك مع أنه فعل الشرك. طبعا ده مناقض للكتاب والسنة والإجماع والعقل، ان النايم بنقول اسمه نايم، الزاني بنقول اسمه زاني، السارق بنقول اسمه سارق، انما المشرك بنقول اسمه مسلم، شيء في غايه العجب. المهم هم يجادلون عن المشركين بهذه، ثم ناتي ان شاء الله عز وجل بعد ذلك الى قضيه السنه. برضو عايز اقول لك قاعده كده قلناها قبل كده في ثنايا العروه لو تذكروها. القاعدة دي بتقول إيه؟ بتقول أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدعة يعتقدون ثم يستدلون. وده الفرق بينك وبين أهل البدعة، إن أنت لما أجي أقول لك دلوقتي أين الله؟ تقول استنى لو سمحت شوية، تروح تقرأ القرآن، تقرأ في السنة، تشوف أهل العلم قرروا إيه؟ حتى يقول لك أن الله عز وجل في السماء، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ مش كده؟ يخافون ربهم من فوقهم، خلاص عرفنا ان ايه؟ ان الله في السماء، وبعدين الله على العرش استوى، يبقى كمان على العرش استوى سبحانه وتعالى. او ما اجي اقول لك ها هتقول لي ايه؟ اين الله؟ تقول لي الله في السماء عز وجل، فوق سبع سماوات، فوق عرشه سبحانه وتعالى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السماوات، وقال السماء السابعه، وفوق السماء السابعه بحر، وفوق البحر عرش الرحمن، وفوق العرش الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ خلاص انا اعتقدت كده، ان استدليت في الاول، عرفت الدليل ايه؟ من هنا طبعا خلي بالك لما بقول استدليت ما كانوش كلام اشاعره، يقول لك اول دليل الاستدلال، لا، وانما اول مش اول واجب على الناس هو توحيد الله عز وجل. لكن اصل اقول لك ان انت عرفت الدليل فعرفت العقيده، عرفت الخطاب الشرعي، ربنا خاطبني بايه؟ هي دي قضيه، ان انت ايه اللي ربطك بربنا؟ الرسل، الرسل جت ربطتنا بربنا، عرفتنا على الله عز وجل، عرفتنا ماذا يطلب مننا ايه وينهانا عن ايه سبحانه وتعالى. فانا عرفت هذه المسائل، واحنا قلنا في الدرس الفائت ان الصفات هي من المتشابه، عشان كده قلنا مش هو ده الاصل. الاصل المطلق لما اتكلمنا عن مساله هل يستطيع ربك، قلنا ان حتى انكار الاستطاعه مش نقدرش نقول ان هو ليه، لان الصفات تعرف في الجمله، وده اللي هنقوله برضو النهارده نكرره ثاني ان شاء الله عز وجل، ان الصفات بتعرف بالايه؟ تعرف في مجملها، بعض الصفات تعرف في مجملها بالعقل، انما تعرف بالتفصيل بالشرع. ولما نجيب كلمه اسم الشرع تعرف ان طالما في شرع يبقى قد يكون الانسان يعلم به وقد يجهل، عرفت ازاي؟ يبقى هنا هيبقى في مجال، بخلاف لما نتكلم عن الفطره. لما اتكلمنا عن اصل الدين قلنا هو فطره، فطره الله التي فطر الناس عليها، انه دي فطره. فانت لما تقول لي ما فيش رسل هقول لك ولا حاجه، برضه طالما ما فيش، حتى لو كان قبل الرسل، انت تعرف الله بفطرتك اللي هو القدر بتاع الاصل الدين، زي ما قلنا الكلام ده مستفيد قبل كده بادلته في مساله الفطره وثبوت الاسم في اسم الشرك قبل الرساله، اذا اشرك اسمه مشرك حتى قبل ان تبعث، قبل بعثة الرسل يسمى كذلك، كما قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، فسماه طاغية، وسيد سيدنا موسى رايح له. ففي أسماء بتبقى قبل الرسالة، زي ما قلنا كده مستفيد في مسألة الأسماء والأحكام، وأرجو أن أنت تراجعوا تاني، لأن دي قاعدة مهمة جدا جدا جدا، مسألة التحسين والتقبيح، ومسألة الأسماء والأحكام مهمة خالص في معرفة أصل دين الإسلام وبعض أحكامه وما يتعلق بقى طبعا أحكام الشرك. طيب معنا النهارده حديث هو يشبه الآية اللي كانت في شبهات المجادلين عن المشركين أو عن فاعل الشرك، اللي هي قول الله عز وجل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، أو دي نفس القضية كده. الحديث ده حديث مشهور جدا جدا، أنا رجلا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وخلي بالك من الكلام اللي بقول لك ده، الرواية اللي بقول لك ده عشان تاخد بالك منها كويس. لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. فقال: فإني أمركم بشيء، إذا أنا مت فاحرقوني واصحنوني، يعني اصحنوني، وذروني في يوم شديد الرياح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحدا من العالم. فلما مات نفذوا وصيته بالفعل، وحرقوا أحرقوه وطحنوه وزروه في الرياح. يمكن الرياح جامد قوي، راحوا طار في الهواء، لكن أمر الله عز وجل له بقوله كن سبحانه وتعالى. فمتصور إيه بقى؟ قال كن، فكان قائما أمام الله عز وجل بشحمه ولحمه. فقال: عبدي ما حملك على ما فعل؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى به، لكنه يقرره. خلي بالك دي مسألة عقدية برضو، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ما قال لسيدنا أسد كده: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لما ربنا يعلم، لكن بيقول له كده ليه؟ لأنه يقرر الإنسان بفعله. وفي حاجة تانية، أنه بيشرف سيدنا عيسى بقى قدام العالمين أنه بيبرأه، أنه ما قالش كده، ما قالش حاجة زي دي عليه السلام. الشاهد يعني أنه الله لا يحكم على الناس بعلمه فيه، وإنما يحكم عليهم بإيه؟ بما فعلوه. وليعلم الذين نفقوا، شايف إزاي؟ يعني إيه ليعلم الذين نفقوا؟ يعني يظهر النفاق، فلما يظهر النفاق يأخذ الاسم على طول، نسأل الله العظيم. فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، أنا كنت خايف منك فعملت كده. فقال: أسف فقد غفرت لك. خدت بالك من الحديث ده؟ شوف الحديث ده عامل زي روضة من رياض الجنة والله، روضة. تيجي تشوفه كده، طب خليك يا جماعة كلمونا في حلم الله، في فضل الله، في قوة وقهر الله عز وجل. شوف بقى الرجل بقى طحيم، بقى دقيق، هباء منصور، طرف الجو، والله عز وجل القهار قال له كن، فراح واقف قدامه عيد العرشين. كلمني عن أن الله عز وجل هو فعال لما يريد. كلمني عن أن الله عز وجل يغير لك الواقع. كلمني عن أن الله عز وجل ينصرك. كلمني كده يعني. عارفين يا إخوة، معلش وخلونا أطلع بره الموضوع ده شوية، أحيانا الواحد بيسأم من كتر الشبهات والحاجات دي. عايزين كده نرتقي شوية، يعني نتكلم كده عن الله شوية، مش الحرب، عايزين نروح الحرب شوية. فأحيانا تلاقي الواحد يحتاج إلى ذلك. عارفين الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن صفة من صفات ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله عز وجل إيه يضحك ربنا لفلان لثلاثة يضحك الله إليهم، وإذا ضحك الله عز وجل لعبد لا يعذبه. فلما ذكر صفة الضحك الصحابي أم قال له: يا رسول الله ويضحك ربنا؟ وده بقول لك بقى أن الصفات مش كلها تبقى معروفة، واخد بالك، تعرف بالشرع، في منها بيعرف بالشرع محض، وفي منها يعرف بالجملة في العقل، وبعدين يعرف بالإيه. فقال له: يا رسول الله ويضحك ربنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يضحك ربنا. فقال الصحابي باخٍ باخٍ: لو عرضتها هنا على الشبهات يقول لك يضحك ربنا، يبقى بتشبه ربنا بخلقه، يبقى ربنا لسان وشفايف وسنان ولسان المزمار، ويحكي لي حكايات كبيرة قوي. يا عم ربنا قال: ليس كمثله شيء وكل صفة تابعة لموصوفها. أثبت لنفسي أنه يضحك، يبقى بيضحك إزاي؟ ما عرفش. هو ده موضع الشبهة في الصفات، اللي هو بيقول الصفات من آيات من المشتبهات ليه. لما سيدنا عبد الله بن عباس ذكر صفة من صفات الله عز وجل، فواحد كان من الخوارج قاعد فحب يعمل كده، راح مرتجف كده، قال يعني إيه، يعني ليه بتقول كده وبتاع. فسيدنا عبد الله بن عباس قال: ينصتون أو ينظرون عند محكمه ويهلكون عند متشابه. يعني المتشابه يهلك فيه، فسمى ده كده. ليه هي متشابهة بس؟ مع ان انت ممكن تقول لي مثلا ده صفة العلو دي فيها ألف دليل، زي ما قال ابن القيم رحمه الله، يبقى ازاي تقول لي متشابهة؟ اقول لك لا، اصل التشابه مش من هنا، التشابه في قضية المثلية والكيفية. عشان كده الرجل لما دخل على الإمام مالك الراسخ، الرجل الراسخ في العلم رضي الله عنه، إمام دار الهجرة رضي الله عنه، لما دخل عليه وقال قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فسيدنا مالك من هيبة الله عز وجل لما سئل عن الله ارفض عرقا، فضل قاعد متعلق تقطع راسه كده والعرق ينزل كأنه حصل اضطراب شديد. شوف خشية العلماء من الله عز وجل. ثم قال هذا الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول. من حيث ايه بقى؟ من حيث اللغة، اللي استوى ارتفع، يبقى خلاص الله على العرش، خلاص انتهينا. قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم اخرج من هنا لا أرين لك وجها فما أراك إلا مبتدعا. وطردوا من عنده، وفي رواية قالوا انه ضرب. الشاهد هو ايه بقى؟ ايه الموضع هنا اللي بيخلي الصفات فيها شبهة؟ انك بتقول الرحمن العرش استوى، مفهوم جدا في كلام العرب، ان فوق العرش خلاص استوى، يبقى فوق العرش، استوى على العرش يبقى فوق العرش، وعدي بعلى يبقى خلاص على العرش فوق، ده لغة العرب مطبقة على كده، مفيش كلام. انما ايه الموضوع؟ قال له الكيف مجهول. انا لما بقعد انا على الكرسي بقعد قاعد كده، لان انا اسمي انسان. لو اعزك الله لو جه حيوان اقعى وقعد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعي الرجل في الصلاه اقعاء الكلب، الكلب بيقعي كده، يبقى اسمه قاعد الكلب، هو اقعى قاعد، يبقى الكلب بيقعد قاعده غير اللي انا بقعدها طبعا. طب نجيب اسد، نجيب حيوان فيل، نجيب بتاع، طب الجن يقعدوا ازاي؟ ها، يبقى كل صفه طبيعه الموصوفه. ولا بقول لك جلس الله على العرش، الله على العرش استوى فوق العرش، تقول لي ايه بقى؟ تقول اثبت الصفه ولا ادري كيفيتها، عشان تبقى خرجت موضوع المفوضه اللي قال لك السلف بيفوضوا، يبقى احنا نفوض الصفه وكيفيتها. لا، السلف فوضوا الكيفيه، ما فوضوش المعنى. ربنا ما كلمناش كلام ملوش معنى، وحاشاه سبحانه وتعالى، لا ليه معنى، واحنا فاهمين المعنى. الشاهد هو انه هي دي موضع الشبهه بقى، ان استوى. فراح هم داخلين في الحته دي، انك لازم تقول هنا ايه بقى؟ تقول كله من عند ربنا. لما اقول لك كيف استوى تقول كله من عند ربنا، خلاص ما فيش كلام، ما بتكلمش في الموضوع ده. خلاص، الناس بقى اللي ابتدعت راحوا داخلين يتكلموا في المساله دي. من هنا صح حصلت الايه؟ ان هي الصفات بقى فيها شبهه، عشان قضيه الكيف مش قضيه اللغه المتكلم بها. فالصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله ويضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضحك ربنا. قال بخ بخ. واللغه دي يا اخوه عند العرب انه يبقى فرحان قوي، عارف واحد يقول ايه، او يقول ايه او كان حلو قوي كويس جدا ويعمل كده، او ده عند العرب كان كده يقول بخ بخ. ها، من الطوائف اللي بتحكى عن الحجاج، الحجاج كان مجرم بيقتل قتله. فبعدين لما حصل ان هو هزم عبد الرحمن بن الاشعث، راح مسك شاعر، الشاعر ده كان بيقول شعر، في عبد الرحمن بن الاشعث بيقول له شعر بيمدحه يعني، فكان بيقول له بخ بخ لوالده وللمولود، يعني بخ بخ تقرا كده في لغات، يعني تقرا بخ بخ وتقرا بخ بخ وتقرا بخ بخ او نحو ذلك يعني. فالشاهد اللي ليه اكتر من قراءه، فهو الراجل ده قال بخ بخ لوالده وللمولود، يعني بيمدح ابو عبد الرحمن بن الاشعث وبيمدح عبد الرحمن بن الاشعث برضه. فالحجاج حافظه بقى مجرم، فلما دخل جابه في الاسر قال له انت من قال بخ بخ لوالدي وللمولود؟ قال نعم ايها الامير. قال والله لا اجعلك تبخبخ بعد ذلك، وراح ضارب رقبته قتله. الشاهد ان الصحابي قال بخ بخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما حملك على قولك بخ بخ؟ انت فرحت ليه قوي كده؟ وشايف المساله ازاي بتلفت النظر، فرحت ليه؟ يا ترى ايه فقهك عن الله؟ فقال له فرحت ليه كده؟ ليه ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال يا رسول الله لاننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. شفت علق على ايه في الصفه؟ قال طالما بيضحك يبقى المساله تبقى قريبه، ممكن اقول له يا رب، يعني هيبقى في بينه وبينه لين. طلع بيضحك، عارف انت لما ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، النبي صلى الله عليه وسلم كده، لما قابلك عليك بتضحك، لو في بيني وبينك حاجه وابتسمت لي كده اقول لي ده مش هعاقبني، مش هعمل لي حاجه، يبقى دي بريد على انك هتاخدني باللين. فلما عرف ان دي صفه الله عز وجل فرح خالص، وقال يبقى ايه لو اعتذرت له يقبل اعتذاري، لو تؤتي يبقى يقبل توبتي. شفت ازاي الصفات بتخليك تصل الى الله بالطريقه دي؟ لكن لما نتبع الشبهه بقى تخلي الصفه هتبقى خناق، هتبقى خناقه بقى وحرب، ونفضل نقرر في المساله وينحرف المنحرفون الى غير ذلك. العالم دي بقى قاعده فكرت، هو قاعد يدور للناس اللي بتعمل شركه دول، انا عايز اطلعه مصر. وبيقول يا اخوانا لما تتكلم في المبحث ده بالذات، موضوع العصاه، سواء كان عملوا الشرك مشركين او كانوا مسلمين عصاه فسقه او الى غير ذلك، اول ما تسمع ان حد عصى ربنا تقف في جنب الله، لان هذه موالاه الله عز وجل. قال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، يبقى توالي الله عز وجل. ها، تقف جنب الله، ما تبقاش واقف تقول لي تفضل تكلمني عن وده بس بقى بنعذره بالجهل اصلي برضه مش واخد باله. لا انت تقف تقول امر الله في ايه، انا ابتداء واخد منك موقف اصلي ابتداء، بس عايز اعرف الموقف ده انا وصله لفين. شفت ازاي؟ هي دي اشكاليه الناس النهارده، انه والعياذ بالله بقى في صفه من صفات الناس اهل الزيخ اللي هو بقى وكان الكافر على ربه ظهيرا. ان تلاقي الكافر دايما يتعاون مع الشيطان ضد ربنا، يشوف الواحد كافر زي يتعاون ضد ربنا، يعمل جريده عشان ضد ربنا، يعمل حاجه دايما على ربه ظهيره، يظهر على الله. انما المؤمنين لا، المؤمنون يتولون الله عز وجل، مش كده؟ فلازم تبقى ده موقفك. وبعدين تقول بقى ماذا قال الله؟ قال لي اعف عنه اعف عنه، قال لي اضرب عنقه اضرب عنقه، قال لي خصمه اخصمه واهجره كما يقول الله عز وجل، تقوم تهتدي في هذا. انما اللي بيحصل بقى كده بيحصل له فتنه والعياذ بالله. الشاهد هو ان الجماعه دول قاعدين يدور زي ما قلت لك كده، عايزين ندور على عذر للجماعه المشركين دول. نعمل ايه؟ قام رايح قال له والله الراجل قال فلئن قدر علي ربي، يبقى الراجل ده انكر قدره الله. وانكار قدره الله ده مش معروف بالعقل ده بقى ولا ايه؟ ده الواحد بيعرفها بدماغه كده، ان ربنا قدير ولا عاجز، هيظن ان اله عاجز والعياذ بالله. يبقى اذا الله قدير، خلاص يبقى هو عارف ان الله قدير وراح انكر القدره، يبقى كافر ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ادخله الجنه. وبعدين بيعتضد بذلك، بيقول لك اهو شوف النهارده عندنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه شيخ الاسلام ابن القيم كمان. ايه اللي قالوا؟ قال لك ان هم قالوا ان هذا الرجل، طبعا ابن تيميه ذكر الكلام ده في الفتاوى وغيره، وابن القيم ذكر الكلام ده في مدارج السالكين وغيره من الكتب. قال ان هذا الرجل الله عز وجل عذره بجهل. يبقى في عذر بالجهل في الشرك ولا لا؟ اقول له زي ما قلنا كده في المره اللي فاتت، نقول له تعالى الاول نحط القواعد. وانتوا يا اخوه زي ما قلت لك كده، طول ما انت حافظ القواعد، طول ما انت ما حدش يعرف يدخل عليك حاجه، لان القاعده دي بتطرد اللي مش منها وتقبل اللي منها بس. فتبقى انت واقف على ارض صلبه. نقول له نحط القواعد. اولا احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الشرك الاكبر. الشرك الاكبر اللي هو ايه؟ اللي هو صرف عباده راسا لغير الله. ده هو الشرك الاكبر اللي هو ينقض لا اله الا الله، زي ما قال الهروي رحمه الله في المنازل، لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهذا التوحيد هو الذي هو الاصل الاعظم، هو وهذا التوحيد هو الذي ينقض الشرك الاعظم او يقابل الشرك الاعظم، هو ده اللي يصد، هو ده الاصل، اصل الدين. يبقى اقول له انا بكلمك في اصل دين الاسلام، مش بكلمك في مسائل الصفات، لان انت بتقول لي دلوقتي فلان قدر على رب يبقى انكر القدر، يبقى انت كده خرجنا من المساله، لان احنا بنتكلم في مساله اخرى. هو بيكلمني في واحد ثاني، وده دأب اهل البدع، بيكلمه في مساله يحطك في مساله ثانيه. فبرضه اللي بيناظر يبقى واخد باله كويس قوي من المساله دي، انك تمسك نقطه في البحث ما تسيبهاش ابدا، حتى لو كتبتها في كلمه قدامك كده. انا يعني هبحث معاك على ايه؟ على النقطه دي، اوعى تنساها، اكتبها قدامك وخليك معاها، خلوش ياخدك معاه. الشاهد ان هو قلنا له خلاص دي كده مش نقطه البحث، احنا بنتكلم على الشرك الاكبر والكفر البواح، وده في مسائل، في مسائل الصفات، ومسائل الصفات هي المسائل المحتمله او المسائل الخفيه او التي تخفى مسالكها، وبالتالي العلماء يجعلون فيها الكفر ايه؟ مطلق، ولا يتكلمون في الكفر المعين. يبقى دي مساله ثانيه. لا انا بكفروش ابتداء اصلا، من الابتداء كده بكفروش، عشان تقول لي بعذور ولا بعذورش. طيب دي مساله ثانيه. الشيء الثاني نقول ان الاصل الكلي، اوعى تنسى الحكايه دي، لا ينقضه مسائل وقائع الاحوال والمسائل الجزئيه. القاعده المشتهره اللي قالها الشاطبي رحمه الله، وقالها القرافي، وقالها النووي، وقالها ابن تيميه وغير ذلك، قالوا المسائل الجزئيه لا تنقض الاصول الكليه. طب نعمل ايه؟ نمسك المسائل الجزئيه ونحاول نأولها عشان تدخل في حضن المسائل الكليه. معرفناش، نسيب المسائل الجزئيه دي خالص ونقول كله من عند ربنا، ونمسك في الاصل الكلي اللي هو الخطاب العام والكلام ده، قلناه بادلته في اثناء حلقات العروه الوثقى، تراجعوا برضو لان دي قاعده مهمه جدا جدا. طيب نمر الثلاثه، الاجماع. الاجماع قائم على ان من فعل الشرك فهو كافر. فانت هذه المساله لو فرضنا جدلا ان هي انت بتقول انها شرك، هقول لك انت غلطان. ليه؟ لان النبي ما كفرش صحابه على قول ابن تيمية يعني يقول ان هو ما يخافوش، وبعدين كمان على نص الحديث ان هو ادخله الجنة. فالنبي قال انه دخل الجنة وده خبر معصوم، يبقى ايه؟ يبقى ما كفرش. لا انا عندي اللي بيكفر يشرك بيكفر، يبقى اسمه مشرك على طول. يبقى المسألة دي بره بره الاجماع. يبقى لو استطعنا ان احنا نؤولها برضو للاجماع ده اصلا نؤولها، ما عرفناش ناخد بالاجماع ونسيب المسألة الجزئية. نمر الثلاثة بقى نقول ان هي اصلا المسألة مش الموضوع خالص، ده في انكار قدرة الله عز وجل. نمرة أربعة نقول إن الرجل لم ينكر القدرة كلها. خلي بالك من الحتة دي بقى، أمال هو عمل إيه؟ أنكر صورة من صور القدرة، لأنه فعلا هو منقدح في العقل، ما حدش يقول لربنا ما يقدرش، فعلا صحيح، لكن هو أنكر صورة من صور القدرة اللي إيه؟ قال لك إن ربنا معودنا عادات كده، فأنا لما اطحن الناس بتموت بيمشي ينتفخ جثته كده زي ما هو، فبينزل في القبر، فربنا بقى بيبعثه ويحاسبه بتاع لانه جثه. طب لو انا بقى، هو راجل فكر يعني، قال لك لو انا بقى اتطحنت وطرت في الهواء كده، يبقى عاده ربنا مش انه مش هيقدر يجيبني، عاده ربنا ما يجيبنيش يسيبني، هو ظن كده، لان العاده في اللي بيموت بيموت على بعضه زي ما هو كده انسان جسمه كله واحد. فعم انكر صوره من صور القدره، وده اللي اتكلم فيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في بعض مقالاته، انه اتكلم على انه انكر صوره من صور القدره. على كل حال عندنا كمان نقطه خمسه، وهي ان العلماء اكثر العلماء خالفوا شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله على الجميع، وقالوا لا ده قدر، دي مش معناها انكار القدره لا لغه ولا شرع. خلي بالك من المساله دي، اللهم ايه الموضوع؟ قال لك لا قدر دي معناه من التضييق، في قوله فلئن قدر علي رب، اي اذا ضيق علي رب، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. اول ما ربنا سبحانه وتعالى كده يجيب الواحد ويقرره بكل حاجه، تعرف ان انا اسال الله السلامه والعافيه انه خلاص كده هيعذب. انما لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يلاقي كده فيه سهوله ها ويسر، يبقى تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هينجيه. خلي بالك منه. يبقى لما يقول بقى فلما يقول فلئن قدر علي ربي، يقصد بها ايه؟ فلئن ضيق علي في الحساب. طيب عندنا كمان منها ليلة القدر. ليه اسمها سمت ليلة القدر؟ لان ليلة القدر دي بتبقى في ايام معلومة من السنة، يبقى هي مش مبهواءة بقى في وسط السنة، ولذلك قدرة يعني متحدد وكده، مش كده؟ طيب ولا يمكن نقدر نقول ان قدرة هي انكار القدر، ما نقدرش نقولها بالطريقه دي زي ما قلنا لا لغه ولا شرع. ليه؟ لان ربنا لما حكى عن سيدنا يونس قال فظن ان لن نقدر عليه. فهل سيدنا يوسف ظن ان الله عز وجل لا يقدر؟ لان نبي من انبياء الله يجهل صفه القدره؟ حاشا وكلا. امال ايه الموضوع؟ ان لن نقدر عليه، انا هضيق عليه واجيب. عشان كده ربنا سبحانه حبسه فين؟ ضيق عليه، راح حبسه في بطن الحوت على طول، مش كده؟ يبقى ده كمان معنى اذا كمان هو بيخالفه، ان راي ابن تيميه في المساله ديت ليس راجحا، لكن بيقول الكلام ده باعتبار يعني حتى نقول ان هو بيقول انه ايه، حتى لو قلنا انه يعني قول ابن تيميه انت بتحتج بيه، نقول ان كمان لا حجه فيه من هذه الوجوه كلها. عندنا كمان بقى وجه سد بيقول ايه، قال لك خلي بالك من الروايه كويس، ده الروايه عند الامام احمد بيقول ايه، بيقول ان رجلا لم يعمل خيرا قط الا التوحيد. يعني ايه التوحيد؟ يعني راجل موحد، مات موحد. امال ايه القضيه؟ القضيه ان معاه اصل الدين. عشان كده بنقول لك ان قضيه اصل الدين واصول الدين لازم تفرق بينهم. معاه اصل دين الاسلام، معاه عباده الله وحده بلا شريك والكفر بالطاغوت ومخاصمه الكفار. خدت بالك من ده؟ معاه دي، لكن جاهل صفه من الصفات، فمات مسلما كما هو وعذر بجهله بهذه الصفه. ده طبعا ده تنزلا على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، والا فالمساله مش في الايه؟ مش في الصفات خالص. إذن الحديث ليس في بابه، ودايما الواحد بيقول بيت الشعر ده اللي يتمثل بيه مع أهل الزيغ اللي بيعرجوا على الشبهات ويتركوا الأصول الكلية ويحاولوا إن هم يعكروا عليها. الشاعر بيقول سألته عن أبيه فقال خالي شعيب، بقول له لو سمحت أنت أبوك اسمه إيه؟ قال لي خالي اسمه محمد. بقول لك ابوك مش بقول لك خالك، او ده نفس القضيه، تقول له اصل الدين يقول لك فلان قضى عليه. يا سيدي دي الصفات، انا بكلمك في اصل الدين. الكفر بالطاغوت ده جناحين الطاغوت في التشريع، جناح من جناحينه عباده غير الله والتشريع اللي هنتكلم فيه النهارده. فانا بكلمك عن اصل دين الاسلام مش بكلمك عن صفه من الصفات. اذا هذا الحديث طلع من هذه الاوجه كلها لا دخل له بالقضيه نمره واحد نمره اثنين انه حتى في نفسه ليس ليس هو الكفر البواح الذي يخرج من المله. ولذلك ما نقدرش نقول ان هو والله هنعذره لان احنا ما كفرناهوش ابتداء. ليه؟ لانه من جهل هذه الصفات فيعذر لانها مما لا يدرك بالعقل والرويه. ثم نكمل ان شاء الله عز وجل عندنا كم حديث كمان كده نكملهم ان شاء الله عز وجل فيما ياتي، ثم نعرج على اقوال اهل العلم تحت عنوان المجادلين عن الايه عن المشركين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسعوه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.